ليه كل واحدة بالها تحكي حكاية آخرتها الندم، تحكي وكلامها عذاب ويأس وخوف وبتموت من الألم. كل واحدة حاسة بالغربة عايزة تروح بعيد، لا نفسها مطمنة ولا قلبها عايز سعيد. ليه كل واحدة قبلها تحكي حكاية آخرتها الندم، تحكي وكلام عذاب ويأس وخوف وبتموت من الألم. كل واحدة حاسة بالغربة عايزة تروح بعيد، لا نفسها مطمنة ولا قلبها عايز سعيد. أنا نفسي ألاقي واحدة مبسوطة بحياتها، أنا نفسي أقابل واحدة حاسة بالأمان، أنا نفسي ألاقي واحدة مبسوطة بحياتها، أنا نفسي واحدة حاسة بالأمان، أنا نفسي أشوف بعيني واحدة بتبتسم. عايز أقولك حاجة مجنونة يا ريت تفهمها، أقول بعد اللي شفته معاك أنا عندي شعور حسها على طول. أنا عايز أقولك حاجة مجنونة يا ريت تفهمها، أقول بعد اللي شفته معاك أنا عندي شعور حسها على طول. أقوله ولا بلاش أقول، هتفهمه خلاص أقول. أنا حاسة إن أنت يا حبيبي اللي جارح كل دول. أنا نفسي ألاقي واحدة مبسوطة بحياتها، أنا نفسي أقابل واحدة حاسة بالأمان، شوف بعيني واحدة بتبتسم. ليه كل واحدة قابلها تحكي حكاية آخرتها الندم، تحكي وكلامها عذاب ويأس وخوف وبتموت من الألم. كل واحدة حاسة بالغربة عايزة تروح بعيد، لا نفسها مطمنة ولا قلبها عايش سعيد.